بسم الله والحمد لله. خذ التليفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة بالنار. وبعد، هذا الاجتماع الطيب في هذه الليلة المباركة، اجتماعنا مع إخوة كرام من أهل السنة والجماعة، نسأل الرب الثبات على الدين الحق، وألا يجعلنا من العاصين ولا من الذين يخالفون التوحيد في يوم من الأيام. والتوحيد والمنهج، سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، التوحيد والمنهج شيء واحد أم شيئان أم شيئين؟ فقال فغفر الله له، واحد أو اثنين، هذا جائز وذاك جائز. التوحيد والمنهج كوحدة واحدة، والتوحيد العقيدة يعني أركان الإيمان، والمنهج هو موقف المسلم من الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة. وإن أخطأنا يا إخواننا تردونا. فنقرأ آيات القرآن، نقرأ آيات القرآن العظيم، ونستعرضها حتى نجد آيات تتكلم عن هذه الأمور الهامة. ومنها في سورة الشورى قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين من تدعوهم إليه. الله يهدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، حتى لا تتعب ولا تشغل نفسك. وتكلمنا عن الآية الكريمة التي جاءت في سورة الشورى، الآية رقم 13 و14 و15، ثلاث آيات من هذه السورة المباركة وغيرها من السور كلها مهمة، ولكن هذه تهمنا وهي موضوع الساعة وموضوع كل ساعة حتى تقوم الساعة، وهي تفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب، وهذا هو السبب في اقتتالهم، لأن وقعوا بين شقين أو بين أمرين، يعني غير الوسط. الوسط هو الإسلام، ولكن ناس يغلو في الدين كالخوارج، وناس يجفون كالمرجئة، فوقع الشقاق بينهما، وهي كلها تهم المسلمين وتقلق مدفعهم وتؤرق كل مؤمن ومؤمنة. فعلينا أن نرى هذه الآيات حتى نعرف كيف نعالج الأمر. وكلكم الحمد لله عندكم فهم لهذا الأمر ومكرر عليكم، ولكنها مجرد ذكرى. قال تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر سبحانه وتعالى أول الرسل بعد آدم عليه السلام: شرعكم الدين وصل به نوحا، وهو نوح عليه السلام، وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. ونوح كانت صراعه مع قوم في الشرك والتوحيد، وعبادة القبور، عبادة المقبورين، تقديس الموتى، الذي يقوله كثير من الإخوان وغيرهم أن هذا أمر عفى عليه الزمن ولا داعي له. فلا أقول لها لازلت موجودة في بلاد المسلمين بكثرة، ولكن أقل من الأول، وانصرفوا إلى مخالفات أخرى. ولكن لازم نلاحظ أن هذا الأمر ينفع المسلم الداعية في بلاد الكفر، فإن دينهم كله قائم على هذا، تقديس القديسين وعبادة القديسين واعتقاد القديسين حل فيهم روح الإله. فهذا الأمر ينفع المسلمين وينفع الكفار الذين يريدون أن يدخلوا الإسلام ويطهروا أنفسهم من الشرك إلى التوحيد. نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بينهما اثنين أو ثلاثة من العزم من الرسل وهم موسى إبراهيم وموسى وعيسى عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا به. هذا وصية ربنا للرسل أولي العزم. هذا رأس الأمر الإسلام وعمل الصلاة وزر والسلام الجهاد. وليحفظ الإسلام البعد عن هذه الخلافات. والإسلام لا يقوم إلا بطريق واحد ووحدة واحدة ونحن اسمنا أهل السنة والجماعة الفرقة النازية الفرقة المنصورة. فلسنا نحن أهل السنة فقط لا سنة وجماعة. فلا يجب على كل جماعة من المسلمين وفق الله سبحانه وتعالى إلى الدين الصحيح. فلما ربنا هؤلاء الرسل الكرام والعزم من الرسل في هذه الآية الكريمة وفي سورة الأحزاب أيضا جمع وذكر هؤلاء الرسل والعزم أرقى إنسان أرقى إنسان يعني من أرقى الناس وأعظم الناس خلقا اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم على جميع العالمين. فهذا أمر عظيم. وذكر هؤلاء الرسل جميعا لأن دينهم واحد. لماذا ذكر في الآية دي أو غيرها من الآيات حتى يعلم الناس أن الدين واحد. كل الرسل قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فجاءوا بالتوحيد. وهذا كله الحمد لله رد على من يزعم أن هناك أديان ثلاثة. أديان ثلاثة موجودة والناس يقولوا ويكتبوا في الكتب ويقولوا في الإذاعات. هذه يعني مصيبة كبيرة وخطأ كبير ويعني مغالطات. ليس هناك عند الله عند الناس يقولون ويزعمون ولكن ليس عندهم دليل بل الدليل ضدهم ويضحضهم يضحض حججهم. فهذا كله لا نأخذ به. فيزعمون أن هناك دينا للنصارى الموجودين الآن واليهود أيضا لهم دين موجودون الآن. لا ربنا سبحانه وتعالى كل هذه أمور حلت ورد عليها القرآن العظيم بقوله سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من نار جهنم. هم هؤلاء إذا كفروا من أهل الكتاب إنها قالوا كما قال القرآن العظيم قال يهود عزير بن الله قالت النصارى المسيح عبد الله ذلك قلوب بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. فهل في الكتاب المقدس الآن المسيح ابن الله المسيح اللي كان مكتوب الآن هل فيه توحيد؟ هل فيه توحيد؟ هل في القرآن مسيح ابن الله؟ هل في القرآن عزير ابن الله؟ فهذا كله يلبغهم لأن دينهم شرك أو مشركون ولكن الله سماهم أهل الكتاب لأن لهم كتاب هم غيروا وبدلوا ولكن نحن نقول عن أهل الكتاب وهم في الوقت نفسه مشركين كما جاء في الآية دي وغيرها من الآيات. أما مصر من هو الذي أوحينا له دعا نوح عليه السلام إلى نمت الله وحده عبادة الله وحده سبحانه أن عبد الله واتقوا وأطيعون يعني لا تسمعوا كلام أحد تسمع تطيعوا الله عن طريقي أنا لا ليس طاعة الله مجرد تقول أطيعوا الله لا لابد أن تأخذ الدين من الرسول. وهكذا سنة الله في خلقه أن كل رسول يجب على القوم أن يتبعوه ويأخذوا الدين منه لأن الوحي ينزل عليه ولا ينزل عليهم. فلازم يأخذ الدين من نبيه ولا يأخذ الدين من غيره ولا يأخذهم الأحبار والرهبان والذين تزعموا المراكز الدينية إلا إن كان مسلمين ومعهم الدليل. ونحن نتبع الأشياخ لا تقديسا لهم ولا عبادة لهم ولا إنسهم أشياخ طريقة، ولكن نعبد الله عن طريق الشيخ لأنه هو يدلنا على الطريق السليم. وربنا نبهنا أن ذلك، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا يستحى أن يقول واحد أعرف، أنا عرفت الموضوع وعندي الحل، أخذ يديني من كتاب السنة، لا يستطيع أن يأخذ إلا إن كان عالما وصل إلى الدرجة، لا في مانع. ولكن الإنسان المبتدئ أو لسه لم يعرف الدين أو لسه بيتعلم لا يأخذ الدين إلا عن طريق الأشياخ، ومع ذلك بعدما يتعلم يراجع الأشياخ ويجالس الأشياخ في كل وقت وحين، ونجد حياتك حياة طيبة إلا بجلوسك مع الأشياخ. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولترضى ما أغفلنا خطبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جاء في التفسير أنها خاصة بالفقراء سبب التنزيل سبب النزول، ولكنها مفسرون قالوا عامة: غني أو فقير يصبر نفسه، قد يكون غني قد يكون فقير، ولكن من الأغنياء ما ربنا وفقه للدين الصحيح والعمل الصالح وسبق الفقراء بعضهم وكما قال الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم: سبقنا أهل الدثور بالأجور الدرجات العلى، صلونا كما نصلي نصومونا كما نصوم ولهم فضل أموال يتزكون يزكون ويصدقون. قال أردوك على أدركم بعد الحديث، أنا ما قد فاكر اللفظ معلش لكان ضعيف، على من هو خير لكم من ذلك: سبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دفع كل صلاة 36. فقالوا ما زعلوا ما فعلنا، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني معناها كده. وهذا الإنسان الذي يقول أنا أعمل بالدين عشان أنا في سبيل الله وأروح في سبيل الله، ده التسبيح صدقة والتحميد صدقة والتكبير صدقة، أمر المنكر صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تحمل درجة الدابة على دبته صدقة، وفي مضى أحدكم صدقة. هذا كله سفه كماش التبليغ، الذين يقولون أخرج في سبيل الله ويتركون الأولاد والتجارات والمصالح والدراسة ويمشون في البلاد وليس عندهم التوحيد والمنهج الصحيح، لا يتكلمون إلا في الرقائق ومع كلام الذي يقول أشيخهم وكلامه هو هو وكل من صب على توحيد الربوبية، لا يتكلمون بالتوحيد الخالص والتوحيد الالوهية، ولا ينهون عن الشرك ولا ينهون عن البدع. فأولئك الإنسان يجلس معهم حتى لا يأخذ بكلامهم، ولهم بريق ولهم أحوال يسافرون، والشباب يحب السفر ويحب التنقل فيقضون معهم يستدرجون كل هذه ردود عليهم، ولكنهم لا يرجعون إلا أن يشاء الله، لأنهم لبسوا تلبسوا بهذا الدهن وهذه الأشياء. والإنسان الحمد لله إذا وفقه الله إلى الدين الصحيح وعرف عرف أهل السنة وأخذ من كلامهم هذا ربنا اصطفاه ربنا اصطفى الذين اصطفينا ثم أورثنا كتابا اصطفينا من عبادنا منهم ظالم نفسه أول واحد منهم الذي يرتكب الأخطاء طبعا ليس قصدا وليس هذا ديدنه، ولكن يحصل منه رد على الخوارج والذين يكفرون أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا. منهم ظالم منهم اقتصد منهم سبب ومخارج بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ونحن ربنا اجعلنا من هؤلاء الذين اصطفاهم ربنا، فالحمد لله نحمد ربنا على النعمة اصطفانا، لما يجعلنا على صوفية، لما يجعلنا على طريقة البدع على طريقة الفرق، لأن مواقف الحمد لله ثابتة نثبت على الثوابت فضل الله علينا فهذا الدين العظيم ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى هؤلاء الأنبياء والعزم، وأيضا أنبياء يأخذ منهم أو ربنا يديهم علوم أخرى تابع الرسول الأول أو تابع العزم، كلها مكملة التوحيد أو توابع التوحيد توابع المنهج، ليست هي مستقلة، لا يمشي المنهج إلا بهذه كالأصل والفرع، فلا بد أن نمشي نسير على هذا الأمر ولا نعترض ونقول الأمور دي ما قالش في العقيدة والمنهج، لا هي كلها توابع له، ولا بد أن يكون الإنسان يأخذ بكل الدين، قيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أي دين؟ الدين الذي أنزله الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نجل لين تفرق الناس فيه كثير، تفرقوا فيه واقترحوا فيه اقتراحات، ودخل الناس فيه بأشياء ليست هي من الدين، فهل نسير معهم؟ لا، الحمد لله ربنا جعلنا أشياخ نمشي معهم، ولا يكفينا الكتاب، الشيخ مع الكتاب لا يكفي قراءة الكتاب، كتاب ينفعك إن شاء الله، ولكن لابد أن تكون مع الشيخ تسمع منه وتسأله ويجيبك. والأشياء مشايخ من سوات مستويات، ليس كلهم درجة واحدة، درجات. فهؤلاء كما قال ربنا قليل أدل العلم والإيمان، ربنا جعلنا منهم، ولكن مستويات، قد تجد عالم أعلى من عالم في العلم، ولكن كلهم لابد أن يكون عندهم الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتفاوت الإخلاص أيضا، ولكن كلهم في إطار الكتاب والسنة فقه سلف الأمة. فنقول الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، أولهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبعهم بإحسان. وربنا تعالى حذرنا من مخالفتهم، كما جاءت في آيات القرآن، لأن الإنسان الذي يشق الرسول ما لم يتبين، ومن يشق الرسول ما لم يتبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، أول المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، لما تولوا ونصلي جهنم وساءت مصير. فهذه حجة كلها على من يخالف ولا يسمى بالصحابة ويتكلم عنهم بالسوء، ويتكلم عنهم بكلام يفرق بينهم، وهذا كله من الروافض الذين أثروا في الناس، وهذا الناس ضعف النفوس والقلوب، وقالوا بكلامهم واستدرجوه. فعذا أن يستدرجك أي إنسان بكلام معسول أو بمنافع شخصية أو منافع عالية تعود على إنسان، يستدرجه إلى طريق الضلال وطريق البدع. والذي قيموا الدين ولا تفرقوا فيه، أي دين عرفناه ما كتاب والسنة فقه سلف الأمة، ونعرفه كل يوم، وإذا عرفنانا نعرفه تاني وتالت ونكرره، ونكرر ونكرر ونكرر، ونفرح بهذا التكرار. لا نقول هذا يجعل الإنسان يسأم، لا، يتخول الموعظة معلش، ولكن إذا قرأت الآيات، هي الآية، هي الأحاديث، كما قال أصحاب القلوب المريضة والذين ضلوا عن السبيل، ائت بقرآن غير هذا أبدل، قل ما كنا أبدله من تلقاء نفسي، أتبع إلا ما يوحى إلي. فكل هذه رد عليها القرآن، فلا تفرق في الدين، وهذا كله ينطبق على الناس الآن، متفرقون في الدين، فلقونا تركوا الثوابت، والثوابت لا يختلف فيها أخين من الأخوة الإسلاميين. ومن حنبل رحمه الله وغيره من الأشياخ رحمهم الله جميعا يقول: من ترك أمرا من أمور العقيدة أو المنهج فإنه ليس من أهل السنة خلص. معنى الكلام قلص لا يتركون شيئا مما جاء في عقيدة المسلمين أو منهج المسلمين، لأنه ثوابت، ثوابت أقيم ذلك. والكفار قبل ذلك يهود ونصارى أيام الرسل عيسى وموسى عليهم السلام كان عندهم ثوابت، الدين بتاعهم كان صحيح، وكان فيه التوحيد أساسه، دين الرسل جميعا، فكان عندهم ثوابت، ولكن لما غيروا بدلوا ضاع الثوابت، فليس عندهم دعائم، وليس عندهم أحاديث أو آيات من أو مقاطع أو إصحاحات في الإنجيل والتوراة يمشوا عليها، لأن كلها أكثر محرفة، والتحريف أساسه بإيه؟ في العقيدة. يتركوا أشياء لا بريق، أحسن لوالديك، أحسن إلى جار، أحسن إلى صديقك، من أساء إليك أحسن إليه، هذه كلها أشياء الناس تفتن بها، بريق يتركونه في كتبهم حتى يفتنوا الناس بها، ولكن الأساس ضائع، أساس شرك وكفر ومروق عن الدين، الدين الصحيح هكذا، ولا تفرقوا فيه. فالتفرق في الدين مصيبة من مصائب، ويجب أن نراعي ذلك، وأن نكون كلنا على رجل قلبة واحد. ولا أتكلم وأقول السنة والجماعة لابد أن يتصلوا ويتناصعوا، ولا يتركوا بعضهم البعض متفرقين. نحن الحمد لله عندنا الدين الصحيح فضل الله وعندنا إخوة كثيرون من السلفيين ولكن متفرقون. هذا ضعفهم. يضعفهم تقوى بالله ثم بإخواننا حتى نقف. لا نقف بالثورة أو الاعتصام أو الإضراب أو المظاهرة. نقف لله حتى يعرف الناس الدين الصحيح. وأنا أدعو إخواني كلهم إلى التماسك والترابط في بلاد الإسلام كلها ما استطاعنا ذلك سبيلا، ونبدأ كل واحد ببلدي ثم البلاد الأخرى مهمة. مسلمين بتقدم ومؤمنين بتقدم وتراحمهم بالحديث كما سنجسد واحد. مؤمنين في كل بلاد الإسلام والمسلمين في بلاد الكفر برد. كلهم مسلمون في تقدم كما سنجسد الواحد إذا استكى من أنظار العظام الحمى والسهر. فيجب أن يكون نظرتنا ليست إقليمية، نظرتنا إسلامية عامة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة، فليكون نظرتنا إقليمية. والكلاء أهل مصري كبع عليهم علماء وبتوع سوريا لا، ليس هناك إقليمية في العلم. وكثير من العلماء من بلاد فارس وكان فيها الإيمان قبل ما يجي فتنة المجوسية المجوسية وعادة النار وقبل فتنة الروافد إيران حتى اللي كان فيها وغيرها من البلاد. ناس حتى أعاجم دخلوا، كثير منهم أعاجم ودخلوا الدين وعرفوا الدين وعلمهم ربنا القرآن واللغة العربية وصاروا إن شاء الله سادة وقادة. فهذا كله نفرح به إن كانهم على خير كلهم على طريق واحد ونسعى إليهم ونتصل بهم ونزورهم. وانت عسر ذلك بالكل هاتف بالتليفون، نسأل بعضنا عن بعض ونبحث في كلمة من القرآن وكلمة الحديث في دقائق حتى تكون الرابطة مستمرة بيننا ويكون مراحل الإيمان متصل والسلسلة تمسك بعضها من أول الصحابة إلى أن تقوم الساعة ولا ينفرط عقد المسلمين حتى نرى ما حصل. فيبدأ أدعوكم وأدعو أخواني أن نعرف الناس بنا، لا يعرفونا. إذا روحنا عندهم أنتم مين؟ من أين مكان؟ وقفكم فين؟ تبع جمعية إيه؟ تبع حزب إيه؟ ليس لنا هذا كله، لا يسمع لنا كلاما. وسألني واحد طبيب قريب في المستشفى بتعالج، أنت إيه؟ تبع مين فيه؟ لا أنا تبع السنة، تبع ابن باز والألباني والناس دي. ما يعرفوش، لا يعرفون أنا. يعرف لكن هو صوفي أو يضرب المدفع أو ينسف، ما عندوش الدين إلا كده. وكان كتير بالأباء فتنوا يمنع ولادهم كل حاجة، خايف عليه، خايف يروح على الصوفية، هو رجل مسلم كويس، وخايف يروح ما ينسف ويقتله. يقول لك لا بلاش، خليك قاعد في البيت وصلي وصوم وخلاص، ولا تذهب للعلماء. حصل هذا كثير. حتى أن واحد من الناس الطيبين إن شاء الله قالوا لا يا أبويا أنهم لا ما تروحوش، لا تروحوا، أجيب لكم الشيخ هنا. ويأتي بالشيخ هنا عندهم ويجيبوا بالسيارة ورجعوا بالسيارة عشان يديهم الدروس في التوحيد والمنهج. وصاروا الحمد لله من الطلاب العلم النبهين وأكذا. فهذه كلها مهمة. كبر المشركين ما تدعوهم إليه، كيف المشرك كيف يوفق إلى أن يوحد يدعو التوحيد وهو مشرك؟ لا يمكن. إنك كما يعني يمكن البلد الطيب يخرج الآية الكريم يخرج نبات بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. قلب السيء يخرج توحيد، يميل التوحيد يأخذ توحيد، لا. قلوبهم في غمرة لا يأخذون التوحيد أبدا. فهذا كله من فضل الله عن ربنا دان التوحيد، يرينا آياته في هؤلاء الناس الذين كفروا وضلوا وأشركوا. فاخترنا ربنا بالتوحيد وأعطاء إيانا لعلنا نقوم بحق القيام. قيم واجب قبل عمش قيام مدعونا يا الله يدعو يا الله يسمع إلي من يشاء وإذن من ينيب. كل من يشاء اللي يشاء الله يعني وجل منه ميلا وحبا لله وللرسول فأعطاه سبحانه وتعالى، يعطي الشيء لمن يستحق سبحانه وتعالى. وأما الناس التانيين كما قال تعالى عن في الآية الكريمة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني هم يورناهم الطريق يعني عن طريق الرسل. وثمود أخوهم صالح أليس كذلك؟ سموه مصالح نجيبه مصالح يعني اداهم صالح عليه السلام وخبلك واداهم آيات عشان يمشوا يسيروا عليها فهديناهم والرغم الطريق بس تعبوا العمل هنا وعجبوا ربنا عصبهم عذاب الهون عذاب الزلة والمهانة وهكذا فلما يعني سبق لهم يشاء يعني مش يشاء مشيئة ربنا له صفات الجمال والكمال لما يشاء بالغرض من أهواء لا سبحانه وتعالى والله يعلم حيث يشعر رسالته الله يستلم ملائكة رسله من الناس فهذه كلها تأخذها ولو صفات الجمال والكمال كما في كما الله من أناب الذي ينيب إلى الله ويرجع إلى وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم الآية الكريمة آية 14 وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم وما تفرقوا إلا بعد ما جاءتهم البينات وذكرهم عذاب عظيم معنى العلم بغيا بينهم في سورة الشورى الآية الكريمة تقول يعني ربنا لو شاء تفرقوا الناس إلا بعد ما جاءهم العلم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة تفرقوا بالدين ولو شاء ربك رجع الناس أمة واحدة ولكن لولا نعم ويقتلفوا منهم من آمن ومن من كفر يعني ربنا سبحانه وتعالى يخيم الحجب عن الناس ويتركهم سبحانه وتعالى لو شاء لأخذهم أخذ عزيز مقتدر ولكن سنة الله في خلق أن يترك الناس ويمهلهم ويعطيهم الفرص ولا يعترض إنسان على ناس معاندين مخالفين للدين ولا زالوا يقومون بالدعوة إلى الفساد وإلى تحريف الدين وإلى الضلال والكفر فإن ربنا سبحانه يسأل ما يفعل وهم يسألون فكن أنت وقف عند الحدود يا أخي وعليك بالدين الصحيح وعليك بالمحافظة عليه ولا تختلف مع إخوانك وكن هين لين مع أخيك المؤمن أما أهل البدع فعليك أن تكون رفيقا بهم لأنهم مرضى تعالج المريض والأسير بأنك تعطيه هذا العلاج بالحكمة إن قبل